فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وأبصارهم وجلودهم كفروا ربنا أرنا

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فيه ولولا أنت لنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء إن كان من